ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند نبعث محمد عليه السلام. يعني كأن أخذ الميثاق ليس على النبيين لكن على أمم النبيين. إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أممهم فعليهم أن يؤمنوا به. قال وإما يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين. وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم. أجاب الحسان رحمه الله تعالى عن قول أبي مسلم الأصفهاني فقال لما لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش معناها تكليف الأموات الأنبياء وهم في زندق الأموات أن يؤمنوا به، كلا، لكن مقصود لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، كما قال ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه لئن بعث وأنت حي. فطبعا كل شيء يعلق على شرط، هل يستلزم أن يقع هذا الشيء؟ أبدا. لما حينما يقول تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هل معنى ذلك أن هذا ممكن أن يقع من النبي عليه السلام؟ الشرك والعياذ بالله مستحيل، وأنه معصوم من أدنى من هذا. واضح لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يفهم من هذا أن هذا يمكن أن يقع. كذلك لو بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، واضح؟ أي نعم. وقد علم الله تعالى أنه لا يشرك قط، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض هكذا هنا. وقال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا على سبيل التقدير والفرض إن كان لا يقع. كذلك أيضا قال تعالى في صفة الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، مع أن الله أخبر أن الملائكة لا يسبقونه بالكون وهم بأمره يعملون، وبأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. فكان ذلك خرج على أو فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير. فكذا ها هنا فإن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولد القرى. أما قول الأصفهاني إن الله أخبر أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين، وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء إنما يليق بالأمم، فجوابه أنه سماهم فاسقين على تقدير التولي، فمن تولى بعد ذلك فأولئكم فاسقون. من تولى وهم لا يتولون، واضح؟ فإن هل اسم الفسق أقبح من اسم الشرك؟ إذا كانت المسألة مجرد افتراض فأيهما أقبح وأشنع، الفسق أم الشرك؟ الشرك. ومع ذلك قال للمعصوم صلى الله عليه وسلم لئن أشركت فيحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا على سبيل التقدير يعني أو فرض الوقوع، وهذا لا يقع، واضح؟ أسلم أي انقاد، وله أسلم أي انقاد من في السماوات والأرض طوعا بلا إذاء وكرها أي بالسيف، ومعاينة ما يلجئ إليه، معاينة ما يلجئ إلى هذا الإسلام. اختار الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أن معناه وله أسلم أي استسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. المؤمن يستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر يستسلم لله كرها. ما معنى استسلام الكافر؟ أنه تحت تفخير الله وقهره. الله سبحانه وتعالى يجري في كل أفعال الربوبية رغما عنه، إذا شاء أن يمرضه أمرضه، إذا شاء أن يخبض روحه قبضه، وغير ذلك. فهو مستسلم ومقهرا لقضاء الله تبارك وتعالى، فهو تحت التدخيل والقهر والسلطان الذي لا يخالف ولا يمانع. أي نعم. وعليه فإن المعنى الذي ذكره السيوطي ليس وافيا، ليس وافيا، إن قال وله أسلم أي إنقاذ من في السماوات والأرض طوعا يعني بلا إباء وامتناع، وكرها

يعني لمزيد التوضيح لهذه الآية هي المفروض الآية قبل الأخيرة، يعني قبول الفدية وأي فدية بفدية من الأرض ذهب، من الأرض ذهب على يكون على أحوال، منها أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ فدية قهرا من مال القاتل على قول، يعني هو فعلا يكون يملك كل ما على الأرض بصورة ذهب واضح وتؤخذ منه قهرا حتى يعني يفتدي فدية عن نفسه ضد إرادته. صورة أخرى أن يقول المفتدي في التقدير أفدي نفسي بكذا وقد لا يفعل، ومنها أن يقول هذا القول ضد إرادته. صورة أخرى أن يقول المفتدي في التقدير أفدي نفسي بكذا وقد لا يفعل، ومنها أن يقول هذا القول وينجز المقدار الذي يفدي نفسه به بإرادة بمحض إرادته، يملك مع الأرض ذهبا كل مع الأرض كل بصورة ذهب وهو يملكه، مش بس يملكه ده حاضر في إيديه الآن حاضر أمامه واضح، ويقول أفدي نفسي به مش كلام لكن بالفعل، ليس كلاما كالحالة الثانية ولكن مستعد فعلا أن يصدره فداء لنفسه ويجعله حاضرا عديدا الآن موجود حاضر، فليس هذا الحال بل يسلمه مثلا لمن يأمن منه قبول فديته. إذا تعدلت هذه الأحوال المراد بالآيات أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول اللي هي الحالة في الأخيرة الثالثة، لماذا؟ وهو أن يبتدي بملء الأرض ذهبا ابتداء محققا بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه وينجزه اختيارا ومع ذلك لا يقبل منه، فمجرد قوله أبذل المال وأقدر عليه أو ما يجري هذا المجرى بطريق الأولى ليدل على أن القبول أولى ألا ينفع فيها هذا. ذكرنا ثلاث أحوال الابتداء، يؤخذ منه على سبيل القصد يبدا به، الحاله الثانيه يقول افدي نفسي من هذا المال وهو كلام في كلام لن يصدق هذا الكلام يكون كاذبا في هذه الدعوه لان يعز عليه ان يبذل هذا المال، الحاله الثالثه انه بالفعل يكون عنده هذا المال حاضرا عتيدا ويعزم على ان يفدي نفسه به ويسلمه بيده لمن يامن منه او يعرف منه قبول هذه الفدية ومع ذلك ترمى في وجهه ولا تقبل منه، فالمقصود هنا افلح لحوله الحاله الثالثه، يعني اذا كان في الطريق الاولى ايه؟ إذا كان لا يقبل منه في هذه الحالة فكيف ما دون ذلك؟ سنوضح هذا أكثر وأكثر، بل مقصود أن يبتدي بملء الأرض ذهبا ابتداء محققا بأن يقدر على هذا الأمر العظيم، أنه فعلا يقدر على أن يملك كل ما على الأرض بصورة ذهب ويسلمه وينجزه اختيارا بإرادته، ومع ذلك لا يقبل منه، ومع ذلك كله لا يقبل منه. يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهو تسجيل بأنه لا محيط ولا مخلص لهم من الوعيد، وإلا فمن المعلوم أنهم أعجزوا عن البلء بذلك اليوم، مش مع الأرض من ذهب ومثله معه، لهم يعجزون عن المليم ولا المليم خلاص البلء أو أضعف العملات بذلك اليوم. ونظيره قول القائل: لا أبيعك هذا الثوب مثلا بمليون جنيه ولو سلمتها الي في يدي او في يدي هذه، لا ابيعك الثوب بمليون جنيه ولو سلمتها لي الان في يدي هذه. هناك وجه اخر: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. قال بعض العلماء: لا يقبل منه ملء الارض ذهبا تصدق به ولو افتدى به ايضا. أيوة. لم يقبل منه، المقصود ايه؟ لم يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو تصدق به، فكيف لو افتدى به؟ يعني ولو افتدى به ايضا لا يقبل. وجه اخر: ان المراد ولو افتدى به يعني ولو افتدى بمثله كما صرح به في قوله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. ومثله معه يعني لا يقبل ملء الارض فدية ولو زيد عليه مثله، لان كلمه المثل تحذف كثيرا في كلام العرب تكثر ولا هو تحذف، كقولك مثلا ضربته ضرب زيد، فماذا تعني؟ مثل ضرب زيد، ضربته ضرب زيد اي ضربته مثل ضرب زيد. تقول مثلا: ابو يوسف ابو حنيفه، ابو يوسف مثل ابي حنيفه. مثلا تقول: قضية ولا أبا حدث لها. من أبو حدث؟ علي بن أبي طالب مشهور بالقضايا. علي قضية ولا أبا حسن لها، ما المقصود بها؟ قضية ولا مثل أبي حسن لها، عنوان رسالة الشيخ الندوي المشهورة: ردة ولا أبا بكر لها. فعلا ردة ولا أبا بكر لها. مثلا المثل تأتي بمعنى الذات نفسها، مثلا: مثلك لا يفعل كذا، المقصود أنت. لماذا؟ أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخرين فكان في حكم شيء واحد، فعلى هذا يكون قد نبه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهبا على عدم قبول. يحاول يملئها مرة واحدة بطريق الأولى. إذا كان اللي بيأتي بمثليها ذهبا لا يقبل منه، فكيف من أتى بمثل واحد هل يقبل منه؟ أين؟ فهذا تأييد لهم من أن ينفعهم أي شيء فدية أو يؤخذ منهم فدية يوم القيامة. ثم يقول تبارك وتعالى: وما لهم من ناصرين، أي مانعين منه. بعد أن بين ما لا ينفع الكفرة ولا يقبل منهم، شرع في بيان ما ينفع المؤمنين ويقبل منهم، فقال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر يعني هنا يقول هو ثوابه، أي ثواب البر هو الجنة، لأن البر هنا إما أل هنا تكون للجن وإما تكون للعهد. فإن كانت كلمة البر للجن فمعنى ذلك لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا حقيقة البر ولن تلحقوا بزمرة الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر يعني صفة البر نفسها، حقيقة البر، ولن تصبحوا من زمرة الأبرار وتلحقوا بهم حتى تنفقوا. هذا إذا قلنا إن البر للجن. أما إذا قلنا إنها للعهد، لن تنالوا البر فتكون يعني لن تنالوا بر الله أو ثواب البر الذي هو الجنة، الذي هو الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، أي تصدقوا مما تحبون يعني وتهوون من أموالكم، يعني من كرائم أموالكم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني فيجازي عليه. هنا أخبار كثيرة في الحديث عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، لن نطيل بذكرها لكن نفتقر على بعضها. فإن هذه الآية تماما مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يعني الإنسان يتحرى الطيب في النفقة لله تبارك وتعالى، ولا يعمل ولا يتيمم الخبيث منه كي ينفقه في سبيل الله. روى الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابو طلحه اكثر الامطار بالمدينه مالا من نخله، وكان احق امواله اليه بيرحاء، وكانت مستقبله المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس: فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذكرها عند الله، أضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقاربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وبيرحاء اسم حديقة كانت له في المدينة، وبخ البخ كما هو معلوم اسم فعل مضارع بمعنى التحسين. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لم أصف مالا قط هو أنفت عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وتبلو الثمرة، تسبيل الثمرة تكون يعني زي الوقت، حبس الأصل والثمرة تكون سبيلا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية، فقلت: هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. لو كان يمكن أن يجوز أن أرجع لا كنت تزوجت. أيضا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى نماذج طيبة أيضا عن السلف الصالح بهذا المعنى. كذلك فعل زيد بن حارثة عمدا مما يحب إلى شعر يقال له ثبل، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا في سبيل الله. فقال لأسامة بن زيد: اقبضه. مين أسامة بن زيد؟ ابن زيد. فكأن زيدا وجد من ذلك في نفسه كيف يردها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابنه ويقول له: اقبضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قبلها منك. وأعتق ابن عمر نافعا مولاه، وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر 1000 دينار. قالت صفية بنت أبي عبيد: أظنه تأول قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المفروض أن مثل هذه الأخلاق يعني يعمل بها حتى ولو مرة في العمر، على الأقل حتى تكون من أهلها. أما أن يمر العمر ولا تقتدي بالسلف بمثل هذا، فهذا مما يعني بمن يريد فعلا أن يكون من الأبرار. فكر بأي شيء الآن استحضر كده، إذا كان شيء كده تحبه حتى تدخل في تحت هذه الآية. إذا كان طعاما مثلا وجبة معينة تحبها أكثر من غيرها، أعد هذا الطعام أو اشتريه وابذله لوجه الله سبحانه وتعالى، عسى أن تكون من أصحاب هذه الملابس ما أن أي شيء تملكه فإن شاء الله يزل الله سبحانه وتعالى لك الثواب. وقال الثوري إنه بلغه أن أم ولد الربيع بن قتيب قالت كان إذا جاءه السائل، الربيع بن قتيب رجل الصالح، كان إذا جاءه السائل يقول للزوجة نعم، يقول لي يا فلانة أعطي السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر، كان هذا مما يحبه، فكان يريد أن يكون من أهل هذه الأعلام فنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سفيان يتأول قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعسالا من سكر ويتصدق بها، فقيل له هل لك تصدقت بقيمتها؟ فقال لأن السكر أحب إليه فأردت أن أنفق مما أحب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الحسن إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركوا ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون.